ثم نقول إن اشتغال الإنسان بالواجب أفضل من اشتغاله بالتطوع، لأن جزء من الفريضة أفضل من التطوع، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يصح النفل لأن الوقت مضيق، رمضان محصور، فلو أن الإنسان صام نفلا في شهر رمضان ما صح النفل، لكن هل ينقلب إلى فرض وقد نواه نفلا؟ يقول: ينبني على وجوب نية تعين النية، تعين النية، والصواب بلا شك أن التعين واجب، وعلى هذا فلا صح فرض، فلا صح نفلا ولا فرضا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.